وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة وحصن حصين من النار، فشمروا رحمكم الله وجدوا واجتهدوا، واعلموا أن تعاقب الشهور ومجيء رمضان عاما بعد عام معناه دنو الآجال وذهاب الأعمار، فالسعيد من اغتنم. يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فانتبهوا للذي خلقتم، وتذكروا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام: إن المرد إلى الله، إلى جنة أو نار، خلود بلا موت وإقامة بلا ضعن. فانظروا أي الفريقين تختارون فاعملوا له، فإنه لا أحسن من الجنة ولا أفظع من النار. فانتبهوا لأعمالكم، الدنيا ساعة فاجعلوها طاعة، عمر قصير وبعده سفر طويل. فرمضان ليس بشهر طعام، وإنما هو شهر قيام وصيام وتلاوة قرآن، محطة تزود. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. كان أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس، إني لكم ناصح، وإني عليكم مشفق. صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا الدنيا لحر يوم النشور، وتصدقوا مخافة يوم عسير. فالدنيا سوق تجارة، والأعمار رأس الأموال، فاحذروا من تضييعها في غير واجب. يقول ابن الجوزي رحمه الله: والعمر أقصر وأنفس من أن يفرط فيه بنفس. وقال رحمه الله: واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة. فإن في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال عن نفسه: وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. وقال الحسن رحمه الله: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه ودناره. ولذلك قال أنس بن عياض: لو قيل لصفوان بن سليم غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. فانتبهوا لرمضان. يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الحديث: شرط رمضان الأكبر إيمانا واحتسابا، إخلاص واحتساب أجر. فمن أخلص واحتسب النصب والتعب من الصيام والقيام، هل يمل أو يكل؟ لا، بل سيزداد اجتهادا ونشاطا يوما بعد يوم، فهو في كل يوم تزداد تقوى فيزداد نشاطه، فلا يستكثر الأيام ولا يستثقل الصيام ولا يتعب من طول القيام، بل يجعل نصب عينيه قول ربه: الصيام لي وأنا أجزي به. فما ظنكم بجزاء أكرم الأكرمين إذا تولى الإعطاء بنفسه؟ فالإخلاص والاحتساب به يضاعف الثواب. وما فتر كثير من الناس في شهرهم وضيعوا أوقاتهم إلا بسبب أنهم لم يصوموا ولم يقوموا إيمانا واحتسابا، بل عادة تجددت فأحدثت في النفس تغيرا ونشاطا. فلما مضى في شهره أياما انقلبت إلى عادة فضعف النشاط وعادت الأمور إلى مجاريها وتقلص عدد المصلين يوما بعد يوم واستثقلوا القيام فنصبوا الملاعب والخيام وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالصيام عباد الله ليس هو مجرد إمساك عن طعام وشراب، بل هو استكمال للخيرات وتنقية من السيئات لعلكم تتقون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصيام يمنع الشهوة بجميع طرقها. ولذلك قال الله: يدع شهوته وطعامه من أجلي، هذا الذي رتبت عليه الأجور. وأقبل أهله على الخير وتقاصروا عن الشر، وسينادون غدا أين الصائمون، فيقومون فيدخلون الجنة من باب الريان الذي من دخله شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. فارفعوا الهمم لاستقبال شهركم، فإنه على أبوابكم. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فانتبهوا لأنفسكم وأوقاتكم، فالسعيد من عرف واغتنم، والشقي من ضيع وأهمل. ولقد رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، ولقد عظم الأسف على أقوام ضيعوا شهرهم بما لا ينفعهم، وكأنهم ضمنوا الحياة وما علموا أن الناس يتخطفون من حولهم. وإذا جاء الأجل انقطع الأمل، وارتهن كل امرئ بالعمل. فيا باغي الخير أقبل فهذا زمانك، ويا باغي الشر أقصر وانظر ما أمامك. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن أهم استعداد لشهركم وأعظم استقبال له التوبة النصوح من جميع الذنوب، لأن الإنسان إذا غرق في الذنوب فإنه لا يتلذذ بطاعة بل تثقل عليه العبادة. يقول الحسن رحمه الله: علامة من غرق في الذنوب عدم انشراح صدره لصيام النهار وقيام الليل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، الدنيا يوم صوم المؤمن. قال بعض السلف عليه رحمة الله: صم الدنيا واجعل فطرك الموت. فالدنيا شهر صيام المتقين، يصومون فيها عن الشهوات المحرمة. وقديما قيل: من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماته، ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. واعلموا عباد الله أن من السنة تراء الهلال، واعلموا أن من بلغه رمضان نهارا فعليه الإمساك من حين الخبر، ولا قضاء عليه وإن أكل أو شرب قبل ذلك، على الراجح من أقوال أهل العلم. لأن التكليف يتبع العلم، وليعلم أن يوم الشك لا يصام، وهو اليوم الذي قبل رمضان، إلا لمن له صيام عادة فوافق اليوم عادته. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الصوم يوم يصوم الناس كما قاله عليه الصلاة والسلام، وعلى ذلك لا يجوز لأحد أن ينفرد عن الجماعة بصيام أو إفطار، ولا يجوز الصوم إلا بالرؤية أو بإتمام العدة، وهذا بإجماع السلف رحمه الله، فلا اعتبار للفلك في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والراجح من أقوال العلماء أن لكل بلد رؤية، والواقع والعمل على ذلك، والنصوص تؤيده، وكلام الأمراء والولاة يقطع النزاع في مجال الاختلاف. والله الهادي والموفق، وبه العصمة والهداية. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا فيه ممن قامه وصامه إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم وفق الأحياء واغفر للميتين من جميع المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.